فمن عظم العلم ناله، ومن لم يبالي بالعلم ولا عرف حرمته ولا قام له بما يجب من حقه فإنه لا ينال من العلم شيئا. فمفتاح تحصيل العلم النافع أن تكون معظما للعلم. وأعون شيء للوصول إلى إعظام العلم أن يترسم المتعلم معاقد تعظيمه، وهي الأصول الجامعة الموصلة إلى تعظيم العلم. فإذا ذكرت معاقد التعظيم فالمراد بها الأصول الجامعة المحققة عظمة العلم في القلب، فمتى امتثلها ملتمس العلم صار معظما له فناله. وتلك المسالك متعددة كثيرة، ومن جوامعها 20 معقدا مذكورة في هذه الرسالة على وجه متوسط بين الإطناب والإيجاز، فإن القليل الذي يبقى فينفع خير من الكثير الذي يلقى فيرفع. فإذا عقل ملتمس العلم ما في هذه الرسالة من أصول تعظيم العلم ثم أعملها في نفسه صار معظما له، فإذا صار معظما للعلم فإنه يناله. ومن دقائق التماس العلم أن أخذ العلم ليس موكولا إلى القوى الظاهرة من الذكاء والحفظ وجودة الفهم وكثرة الإقبال من العلم، كلا، وإنما يتعلق بذلك أحوال كثيرة من صلاح الباطن، لأن العلم ميراث النبوة، والنبوة اصطفاء واجتباء، فكما أن النبوة اصطفاء واجتناب واجتباء فإن ميراثها إنما يكون بالاصطفاء والاجتباء. فمن أراد أن يستفتح التماسه للعلم فليحرص على ارتسام معاقد تعظيم العلم وأن يتمثلها. ولهذا صار إقراء هذه الرسالة باكورة الكتب المشروحة في هذا البرنامج رجاء الانتفاع بها في تعظيم العلم، فإن الذين يعظمون العلم يؤمل فيهم أن يدركوه، وأما أولئك الذين لا يعظمون العلم فإنهم بمنأى عنه، وإن وقفوا مع صورته فإن حقيقة العلم ليست تلك المسائل الظاهرة ولا الشهادات الباهرة، وإنما حقيقة العلم أن ينتفع به الإنسان فيؤنس من نفسه فهما للشرع وعملا به لا يوجد عند غيره، فإنه إذا أدرك هذه الحال صار منتفعا بالعلم محصلا له. ومتى غابت هذه الحال عنه فإنه وإن كان حشو قلبه 10 المسائل فإنه ليس واقفا على حقيقة العلم التي هي ميراث من ميراث نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.